الحديث الذي بعده هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهنا النهي يقتضي الفساد، والنهي للتحريم، نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يجوز صيامهما لهذا الحديث ولغيره، والحديث متفق عليه. فمسألة الحديث حكم صيام يومي العيدين، دل الحديث على النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، هذا النهي للتحريم بإجماع أهل العلم، سواء أصامها عن نذر أم تطوع أم كفارة أم غير ذلك. لا يجوز نذر صوم العيدين، لأن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذا حديث رواه البخاري من حديث عائشة 6700: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذه مسألة الحديث، لا يجوز صيام يومي الفطر والأضحى، ومن صامهما هو آثم وبطل صيامه، لأن النهي للتحريم، والنهي أيضا يقتضي الفساد، بطلان العمل.